وإنما الذي يأكل أهلها، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي ما ادخرتموه، ما تركتموه في أكمامه، ما احتفظتم به في سنبله في مواضعه في سنين سلفت، ستحتاجون إليه في 7 سنين بعدها، يكون الجدب قد عم والقحط قد شمل الناس. إلى هنا انتهت رؤيا الملك، وليس في رؤيا الملك عام ثامن، لكن كليم لكن الصديق يوسف قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ونحن جميعا علمنا ما هي رؤيا الملك، ليس فيها شيء يدل على الرقم 8، وإنما هي 7 سنبلات خضر، 7 سنبلات يابسات، و7 بقرات سمان، و7 بقرات عجاف. فالبقرات عبرت بالسنون، والسنبلات الخضر بالازدهار، والسنبلات اليابسة بالقحط. من أين أتى يوسف بقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ جواب هذا أن يعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان كلا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فإذا ارتفع الآخر وجد أحدهما. والمعنى أن الرؤية تدل على أن هناك 7 شداد ستأتي، وانتهت الرؤية إلى 7 شداد، فلو كانت 8 لرأى 8، لو كانت 9 لرأى 9 سنبلات، لكنه رأى 7، فلما رأى 7 شدادا وقضيت بانتهائها 7، فقطعا لا بد أن يكون العام الذي بعدها عام غوث وفرج ونعمة، لأنه نهاية الجدب بداية العطاء واخضرار الأرض، كما أن نهاية الازدهار والغوث إنما هو بداية الجدب، لأنهما نقيضان. فإذا فهم هذا يفقه المرء لما قال الصديق يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وحتى تقرب الصورة إليك أيها الأخ المبارك، الليل والنهار نقيضان، لا يمكن لهما جميعا أن يرتفعا، ولا يمكن لهما جميعا أن يجتمعا، فآخر النهار أول الليل، وآخر الليل أول النهار. كذلك هنا آخر الجدب أول الغوث، كما أن آخر الغوث هو أول الجدب. هنا فقه يوسف فقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هناك مسألة جرت عادة العرب في كلامها أنها تعبر عن السنة عن الخير والشر، أما العام فغالبا ما يعبر عنه في الخير، لأن لفظ عوم فيه شيء من السباحة، تقول العوم هو السباحة، فالجذر اللغوي لعام وأصلها عوم، هذا كله يدور على السبح، على الفسحة، على الاتساع، ولهذا اختاره هنا فقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهذا من المبشرات. وقوله جل شأنه ويعصرون يدل على أن العطاء كبير جدا، لأن العصارة لا تكون إلا عن الفضلة عن الزيادة، العصارة لا تكون إلا عن الفضلة والزيادة، ولهذا قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ولا ينتهي غوثهم إلى حد، بل إن ذلكم الغوث غوث عظيم كبير جدا. فقال: وفيه يعصرون، أي ينجم عنه أن الناس تتخذ عصارة، ولا تكون عصارة إلا من فضلة وازدهار أرض واخضرارها، وأن الخير يعم. هذا تأويل الصديق يوسف لرؤيا ذلكم الملك. نعود هنا فنقول: ما الذي يربطنا بهذه الرؤيا في حياتنا أو في حياة من سبقنا؟ الرؤيا من المبشرات، يقول صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبوة انقطعت بموت الأنبياء، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. ومن عجائب ما يعلم في الرؤيا ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل أسلم وجهد في الله حق جهاده، وكان ممن خرج في زمن الصديق أبي بكر إلى اليمامة لقتال مسيلمة، وهو في الطريق رأى رؤيا، فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا. قالوا خيرا، ما رأيت؟ وكأنهم متعطشون يسمعوا منه، يريد أن يعبروا. فقال رأيت كأن رأسي حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، وأن ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه. الذين كانوا متعطشين لأن يسمعوا الرؤيا توقفوا، كأنهم فقهوها وما أحبوا أن يؤولوها. قالوا رأيت خيرا. قال ولكني عبرتها، أنفس صادقة لا تهاب شيئا. قالوا وما عبرتها؟ قال أما حلق رأسي فقطعه، وأما خروج الطائر فروحي تخرج من بدني، وأما المرأة التي لقيتني فأدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها، وأما ابني فإنه يحاول أن يلحق بي في هذه المعركة ليقاتل معي، فيحال بيني وبينه فلا يموت شهيدا معي، وإنما تدركه الشهادة بعد ذلك. فكان الأمر كما وقع، أو كما قال، أو فوقع الأمر كما قال رضي الله عنه أرضاه، فمات شهيدا في اليمامة ودفن فيها، وابنه لم يستطع أن يدرك أباه، وأدرك فيما يبدو آخر الحرب ولم يكتب له فيها شهادة، ثم قاتل بعد ذلك فقتل في القادسية أو في اليرموك، أي بعدها بمعارك. الذي يعنينا هنا أن هذه الرؤيا ربما ذلكم الخائف الوجل متعلق بالدنيا لا يراها مبشرة، لكن الطفيل بن عمرو رآها من المبشرات، لأنه قال ورجوت أن أموت شهيدا. هذا كله استطراد في قضية رؤيا ذلكم الملك التي قصها على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. جعل الله جل وعلا تأويل يوسف لرؤيا الملك سببا في إخراجه، لكن تأمل كيف تعامل يوسف مع رسول الملك. في الأول جاءه الرسول وقص عليه الرؤيا، فبادر نبي الله بالجواب، فأعجب الملك بالتأويل، وقال الملك ائتوني به، ولم يقل أستخلصه لنفسي. وقلنا إن شخصية الملك في الأول شخصية ذات علو، لا تقبل أن تتنازل، ولو أحسن إليها سجين، فهو ينظر إليه إلى أنه سجين. لكن يوسف لما جاءه الرسول لم يتعامل معه كما تعامل في الأول، قال ارجع إلى ربك. هذه نفس أبية تأبى أن تذل وتهان، له في السجن ما له، ولا يفرح بأن الملك استدعاه، إنما يفرح إذا ظهرت براءته وعلم الناس حسن حاله وكماله. فقال كما أخبر الله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. تغير معاملة الملك مع ملف القضية، استدعى النسوة، ثبتت براءة يوسف، فأرسل الرسول كرة أخرى، لكن الخطاب تغير، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هنا قبل يوسف أن يخرج بعد أن ظهرت براءته وأعلنت نزاهته، فلما قدم بين يدي الملك انتهزها فرصة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك أيها المؤمن العاقل، العاقل البصير المنصف، إذا لاحت له فرصة لا يفرط فيها البتة، ويسير على هدى ونور من الله. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. رزقنا الله وإياك نورا من عنده، وهدانا الله وإياكم سواء السبيل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وهو ما عبرنا عنه برؤيا الملك، والله المستعان وعليه البلاغ. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.